عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. منذ كنت في صغري لم أتجاوز الخامسة بعد، كان أول شيء حفظته من ربك؟ ربي الله. قلبي الصغير كان يعرفك يا الله ويؤمن بك، كنت أستشعر وجودك في كل مرة إذا رفعت فيها إصبعي فيها إلى السماء وأشير إليك. قبل كل هذا كان اسمك أول اسم يدخل في تجاويف أذني منذ لحظة ولادتي، حين أذن والدي في سمعي فانسكب اسمك في قلبي وأشرقت به روحي وتنفست به رئتاي حبا لك وتعظيما وانقيادا. يا لعظمة اسمك الذي ولدت به ونشأت عليه وما زلت أسير إليه. يا الله، يا للراحة التي أجدها حين أتنهد بعمق وأقولها موقنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله أكبر، ويكبر اسمك داخلي. كلما تقدمت وجدتني أقترب منك، كلما ضعفت وجدتني أتقوى بك، كلما رجوت وجدتني عند بابك أطرقه، حتى أصابعي تشهد حبك يا الله. حين أعقد التسبيح والتكبير والحمد فيها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأزيد وأزيد علني أبلغ رضاك يا الله. الله أعظم الأنس، الأنس بالله عز وجل. كان أحد الصالحين يكثر الجلسة لوحده ذاكرا مناجيا لربه، فقيل له: ألا تستوحش كل بروحك قاعد؟ قال: وهل يستوحش مع الله أحد؟ الله، ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكره جل جلاله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث ذكرني. الله، أجمل لحظات الحياة التي تختلي فيها مع الله، تذكره، تناجيه، تدعوه، تتوسل إليه. الله، يقول حبيب أبو محمد وكان يكثر من الخلوة مع الله عز وجل، فسئل عن ذلك فقال: من لم تقر عينه بالله فلا قرت عينه، ومن لم يأنس به فلا أنس. كيف لا يقر الإنسان تقر عينه ويأنس بالله عز وجل؟ بذكره، بالتوسل، بالمناجاة، بالخلوة معه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والله كما قال ذنون رحمه الله: ما طابت الحياة إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. إنه الله جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. جل جلاله، ما أعظم هذا الاسم! كلما ازددت معرفة به جل وعلا، كلما ازددت خشية له. كلما تعلم العبد عن أسمائه وصفاته وتأمل في أفعاله جل جلاله، كلما ازداد خشية له جل في علاه. كلما كان العبد به أعرف، كلما كان له أخشى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان الصالحون العارفون بربهم جل وعلا، إذا ذكر أحدهم بالله جل وعلا ارتعدت فرائصه واقشعر جلده وخاف وخشي ربه جل وعلا، لأنه يعرف. أحد الصالحين قيل له اتق الله فاصفر لونه، وآخر قيل له اتق الله فاضطربت جوارحه، وثالث يسمع آيات تتلى من كلام الله فيقشعر ويضطرب، وربما سقط بعضهم على الأرض. لما؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، فقط إذا ذكر الله عز وجل عندهم يعرفون من هو الله، يعرفون أسماءه وصفاته جل في علاه. إذا ذكر الله عز وجل عندهم، انظر إلى قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، القلب يوجل والجلد يقشعر والنفوس تخاف من ربها جل وعلا، كيف لا تخشاه وهو العظيم وهو الملك وهو القهار وهو القوي وهو العزيز، كل أسمائه تجمعت في اسمه جل وعلا الله. فإذا ذكر اسم الله خشي أهل الإيمان. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يا الله، الله يا الله، الله يا يا الله. لا أحد يحب المدح والحمد مثله جل جلاله. أعظم ما في كتابه القرآن الكريم مدح نفسه جل جلاله. فسبحان الله، الله يقول عن نفسه فسبحان الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. في كل يومك وليلتك تسبح الله جل وعلا. يا الله، كل شيء في الخلق يسأله يطلبه يرفع يديه، كل المخلوقات إلا جزء من الإنس والجن، النمل في جحورها، الطير في أعشاشها، السمك في بحارها، الطير في هوائها، كلهم يسأل الله جل وعلا. يغني فقيرا، يفقر غنيا، يفرج هما، ييسر عسيرا، يحيي ميتا، يميت حيا. يغني فقيرا، يفقر غنيا، يرفع أقواما، يضع آخرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. انظر ماذا فعل الله عز وجل للأنبياء، للأصفياء. إنه الله. سليمان عليه السلام طلب الملك فسخر له الريح، أيوب أمرضه ثم شفاه بكلمة منه ونجاه الله عز وجل، يونس ابتلعه الحوت ففرج الله همه وكشف غمه، محمد في الغار يحفظه الله ويصنعه على عينه. إنه الله جل جلاله الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إنه الله جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. يقول ابن القيم رحمه الله: كان ابن تيمية أحيانا يخرج من بين البيوت إلى الفلاه، إلى الصحراء، يقول يناجي ربه ويذكر الله عز وجل ويبكي. يقول: سمعته يوما يقول لما خرج من بين البيوت: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. يقول: وإذا به يبكي يختلي بمن؟ بربه جل وعلا. إنه الله. أتعرف ما هي أجمل لحظات العمر؟ عندما تختلي مع الله ولله وفي الله، عندما تكون خاليا، فرغت قلبك من كل شيء إلا من الله، تركت الدنيا وحبست نفسك عنها واختلوت مع الله جل وعلا. هذه أحلى وأجمل لحظات العمر. سليمان الداراني رحمه الله سئل يوما سؤال، قيل له: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى قال: أو مثلي يسأل عن هذا؟ تبون تسألون؟ اسألوا غيري. أنا تسألوني عن أقرب ما يتقرب به إلى الله؟ فألح عليه فقال وهو يبكي، قال: أقرب ما يتقرب به إلى الله أن يطلع الله عز وجل على قلبك فلا يرى فيه من أمر الدنيا والآخرة إلا هو. إنه من؟ إنه الله جل وعلا. أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فسأله سؤال غريب، قال: أو سماني لك؟ قال: اسمي عندك؟ قال: نعم. فانهار يبكي، يبكي لأن الله ذكر اسمه. طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني. الله يذكر اسمه، حق له أن يبكي، إنه الله جل جلاله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. يا الله، ما أعظم هذا الاسم، وما أجمله، وما أحلاه. اسمع لي وصف الله لنفسه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ما أعظم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر البشر معرفة بربه، قال: أعلمكم بالله أنا، وأخشاكم لله أنا، وأتقاكم لله أنا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي عرف الله جل جلاله كان يقوم الليل فيقرأ بالسبع الطوال، تبتل الأرض ولا يشعر بها، تتفطر قدماه ولا يدري بها، يقوم الليل أكثره ولا يشعر به من أجل ربه. هان كل شيء وسهلت كل المصاعب. كان أبو بكر إذا قام لربه بكى، وكذا عمر وعثمان وعلي. كان أحد الصالحين يصلي الليل فإذا سجد قال: إلهي، إن تعذبني فإني أحبك، وإن تغفر لي فإني أحبك. إنه الله، من أجله دمعت الأعين وخرت الأذقان. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. من عرف الله اتقاه وخشاه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. الله أشرقت بنورك السماوات والأرض، وامتلأت بك الأرواح المؤمنة، وارتوت من عظيم إحسانك النفوس الظامئة. الله، الله اسم أعظم تتلاشى أمامه كل المسميات، وتضمحل أمام صفاته كل المعاني. أجدني يا الله خاضعا لعظمتك، منقادا لإرادتك ولمشيئتك، فلا إله سواك ولا معبود بحق إلا إياك، لا أعتز إلا بك ولا أتوكل إلا عليك. الله، أمام حبك تضاءلت كل المحاب، أمام تعلقي بك انقطعت كل العلائق. الله، أقرأ وصفك في القرآن فأزداد بك إيمانا، أقرأ آية الكرسي، الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأمر في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وأرتل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأقرأ كل آية تحمل اسمك يا الله، فتزيدني شوقا إليك، في كل وصف لجلالك تجدني أتمسك بك، عند كل مرة أفتتح صلاتي أقول الله أكبر الله أكبر، تصغر الدنيا كلها بعيني، وأصبح لا أريد إلا جنتك وقربك، وغاية أملي ومناي رؤيتك يا الله. إنه الله عز وجل، لو يتعذب العبد المحب لله عز وجل فإنه لا يبالي بعذابه. هذا بلال يجر على الرمضاء، يضرب ويجلد ولا يبالي، وهو يقول أحد أحد، إنه الله جل وعلا. عروة بن الزبير قالوا سنقطع رجلك، أصابتها الآكلة، فلو شربت خمرا حتى تتحمل العذاب، قال لا، لكن دعوني أصلي، فإذا صليت فاقطعوها. تعلق قلبه بالله فلم يشعر بالألم. المحب لربه لو يجلد، لو يقطع، لو ينشر بالمناشير، لو توضع فيه المسامير، لو يحرق بالنار، فإنه لن يبالي، لأنه الله جل وعلا. خبيب بن عدي قبل أن يقتل ماذا قال وهو مصلوب بمكة؟ قال ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك في أجزاء شلو ممزعي. إنه الله، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إنه الله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. من عرف الله حقا عاش أجمل حياة وأطيب عيشة، وعاش سعيدا في هذه الدنيا وأنس بخالقه. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وتذكر أنه عصى ربه، أخذ يفر ويقطع أوراق الشجر ليستر عورته وهو يفر، فيناديه الله عز وجل يا آدم أفرارا مني؟ قال لا يا رب، لكني استحييتك يا رب، استحييتك يا رب. يا الله، من عرف الله حقا استحيا منه حقا. هذا إبراهيم الخليل لما آذاه الناس وتبرأوا منه حتى أبوه وأقرب الناس إليه خرج مهاجرا إلى من؟ قال إني مهاجر إلى ربي. يا الله، أجمل ما في الدنيا أنك تهاجر من الذنوب إلى الطاعات، من ظلمة المعاصي إلى نور الإيمان، تهاجر إلى الله عز وجل بقلبك. هذا يوسف عليه السلام اجتمعت عليه الشهوات وتكاثرت عليه الفتن، وأسباب الذنوب والمعاصي قد توافرت حوله وغلقت الأبواب، فإذا به يقول: معاذ الله، معاذ الله. قال كلمة تكسرت أمامها كل الشهوات وانجلت كل الفتن وبزغ نور الإيمان، فضاعت ظلمة المعصية وتلاشت. الله، من عرف الله حقا لم تضره فتن الأرض والسماء وثبته الله على الإيمان. من عرف الله حقا لم يلجأ إلا إليه. كذلك كل البشر، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إنه الله. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. أعظم العلوم وأوجب الواجبات أن تعرف الله عز وجل، أن تتعرف إليه، وأعظم ما تتعرف إليه به أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. أعظم العلوم وأجمل الأوقات ما يقضيها الإنسان في تعلم هذه الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ليس لأسماء الله عز وجل حد ولا لأوصافه حد، لكن أطلعنا على جزء منها فقط، وإلا فإن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، جعل من أسمائه الكثيرة وصفاته العظيمة، جعل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يا الله، كل أعمال القلوب، كل أعمال القلوب من المحبة، من الخوف، من الرجاء، من الاستعانة، من الخشية، أعمال القلوب كلها إنما تتوصل بها فقط، وأعظم ما تتوصل بها أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى. لو قضيت العمر كله والوقت جله في تعلم أسماء الله الحسنى لحصل لك من الخير ما لم يعلم به إلا الله عز وجل. يا أوجب الواجبات، فاعلم، أي تعلم وادرس واجتهد وابحث في هذا العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إن التوحيد لا يكتمل والإيمان لا يصح إلا بعد أن يعرف الإنسان ربه ويتعرف إليه بأسمائه وصفاته. اللهم أرزقنا لذة الإيمان بأسمائك وصفاتك. الله، روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سلوة للقلب، يا أملا يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها.